الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المحصر، أي من أحصر عن البيت، لبى بعمرة أو لبى بحج وعمرة أو لبى بحج وفي طريقه إلى البيت أحصر، سواء كان هذا الإحصار بعدو، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أو كان هذا الإحصار بمرض أو إصابة أو فقد نفقة أو نحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها عدم القدرة والتمكن من الاتيان بأعمال الحج. والآية نزلت في الإحصار الذي هو إحصار العدو وصد العدو للمسلمين عن الذهاب بالبيت، لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله: وإن أحصرتم، أي حصل إحصار بأي مانع، بعدو أو بمرض أو نحو ذلك، فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، أي أن الحكم إذا أحصر العبد أن يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ويحلق رأسه ويعود إلى بلده ورحله وموضعه، ويكون بذلك تحلل، تحلل التام. وإذا كان قد اشترط في الميقات، إذا كان قد اشترط في الميقات بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن فائدة الاشتراط أن العبد لو حصل له مانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. قال: باب إذا أحصر المعتمر. باب إذا أحصر المعتمر، أي في طريقه لأداء العمرة، أحصر بأن منع من المضي والإتيان للعمرة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه. قوله وجامع نساءه إشارة إلى أن هذا تحلل تام، إشارة إلى أن هذا التحلل تحلل تام كامل، كل شيء حضر عليه ومنع منه بالإحرام حل له بنحر الهدي وحلق الرأس، ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه ويحلق رأسه ويكون بذلك حلالا. قال: ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. حتى اعتمر عاما قابلا. اعتمر عاما قابلا لأن عليه الصلاة والسلام أحصر في العام الذي كان فيه صلح الحديبية، وكان من الصلح أن يعتمر من قابل، أن يعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل، وهذا الذي تصالح عليه، تصالح عليه مع المشركين أن تكون العمرة من قابل. ومعنى عمرة القضية أي التي تقاضى والمشركين على أن تكون كذلك في العام القابل، لا أنها قضاء. ولهذا لا يستفاد من ذلك أن المحصر إذا تحلل يلزمه أن يعتمر من قابل أو يحج من قابل، لا يلزمه ذلك. لكن من لم يؤدي فرض العمرة أو لم يؤدي فرض الحج وأحصر عنه وتحلل فإنه باقي في ذمته أداء الفرض، فرض العمرة أو فرض الحج متى ما تيسر له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحصار في الحج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال: باب الإحصار في الحج. الإحصار في الحج والقول في الإحصار في الحج كالقول في الإحصار في العمرة، في المكان الذي يحصر فيه يمنع فيه فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل. أورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه لم يشترط، أنه لم يشترط، فكان ينكر رضي الله عنه الاشتراط، ولعله لم يبلغه بذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أليس حسبكم، أي ألا يكفيكم سنة النبي، بمعنى أن الإنسان يحرم دون أن يشترط، وإذا حصل إحصار أو منع يطبق الحكم المعروف في الإحصار. أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبسكم أحد عن الحج، أي حبسكم عن الوقوف بعرفة، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أي إن أمكنه ذلك، إن أحصر بمعنى منع عن الحج الذي هو الوقوف بعرفة، فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة، ويكون تحلله تحللا كاملا لأنه منع من الحج، ويكون ذلك الطواف بالبيت وبالصفا إن أمكنه، إن أمكنه ذلك. قال: ثم حل من كل شيء، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. قوله حتى يحج عاما قابلا هذا يكون معتبرا إن لم يؤدي فرضه، إن لم يؤدي فرضه فإنه يحج من قابل أو متى ما تيسر له، لأن الفريضة باقية في ذمته، لكن إن أدى فرضه فإنه لا يلزمه ذلك. قال: فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، والمحصر إن لم يجد هديا لم يجد هاديا أو لم يكن يستطيع أن يهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام ثم بعد إتمام الصيام يحلق رأسه ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل. وأهل العلم اختلفوا في الإحصار، هل هو خاص بالإحصار من العدو كما هو سبب نزول الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أو هو عام في كل إحصار سواء بعدو أو بمرض أو بفقد نفقة أو غير ذلك. الصحيح في هذه المسألة أنه يشمل من أحصر بعدو أو بغير ذلك من الأمور من مرض أو نحوه، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والمسند وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل، فقد حل وعليه الحج من قابل. وكذلك قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاج أن تشترط، لو كان المرض يبيح الحل ما احتاج أن تشترط، هذا يفيد أن المرض لا يبيح الحل إلا إذا كان المريض قد اشترط، فإن لم يكن قد اشترط فإن حكمه يكون حكم المحصر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر، أي إذا أحصر الإنسان فإنه في المكان الذي أحصر فيه يحلق، ينحر هديه ثم يحلق شعره ويكون بذلك تحلل التحلل الكامل. أورد حديث المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وهذا يفيد أن النحر قبل الحلق، أن النحر قبل الحلق، وكما هو ترتيب ذلك في فعله في الحج، لأن أعمال يوم النحر رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، فالنحر قبل الحلق في الحج، وكذلك النحر قبل الحلق في الإحصار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أو صدقه، وهي إطعام 6 مساكين. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. قال: باب قوله قول الله تعالى أو صدقة، أي في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه تسمى فدية الأذى، تسمى فدية الأذى، ويخير فيها المرء بين أمور 3: صيام أي 3 أيام، أو شاة تذبح لفقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، والمرء مخير بين هذه الأمور 3. قال باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان تفسير الصدقة في الآية, تفسير الصدقة في الآية. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء مفسرا للآية, والسنة تفسر القرآن وتشرح القرآن وتبين معاني القرآن. فتفسير قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك جاء في حديث كعب بن عجرة الذي ساقه المصنف. قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا, يتهافت أي يتساقط من كثرة القمل الذي في شعر رأسه, يتهافت قملا أي يتساقط قملا. فقال يؤذيك هوامك, يؤذيك هوامك, هوامك أي هوام رأسك, هذا القمل الذي في الرأس هل يؤذيك تألم منه؟ قال قلت نعم, قال قلت نعم. قال فحلق رأسك, فحلق رأسك. ومعلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام, من محظورات الإحرام. قال فحلق رأسك. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال صم ثلاثة أيام, هذا تفسير قولها ففدية من صيام, أو تصدق بفرق بين ستة أي ستة من الفقراء المساكين, وهذا تفسير لقوله أو صدقة. وقوله أو انسك بما تيسر أي اذبح ما تيسر شاة, وهذا تفسير قوله أو نسك. فجاءت السنة مفسرة للقرآن الكريم. وقوله أو تصدق بفرق بين ستة, الفرق ما يسع ثلاثة آصع, الفرق ما يسع ثلاثة آصع, بمعنى أن الصدقة في فدية الأذى التي تعطى لستة مساكين نصف صاع لكل مسكين, لأن الفرق, الفرق ما يسع ثلاثة آصع, ما يسع ثلاثة آصع. وإذا قسمت ثلاثة آصع بين ستة مساكين يكون نصيب كل مسكين نصف صاع, يكون نصيبه كل مسكين نصف صاع. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, وهذا فيه أن روايات الحديث أيضا يفسر بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال وعنه رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال باب الإطعام في الفدية نصف صاع, وعنه أي كعب رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة, وهي لكم عامة. في هذا الحديث, في هذا الحديث جاء اللفظ بقوله أو إطعام ستة مساكين, في هذه الرواية جاء اللفظ بقوله أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله الإطعام في الفدية نصف صاع, الإطعام في الفدية نصف صاع. وقول كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة فيه شاهد للقاعدة المتقررة المعروفة عند أهل العلم, وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه نزلت بسبب خاص وهو قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه, لكن العبرة بعموم الآية لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حكما عاما, فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم هي نزلت في كعب, سبب نزولها قصة كعب, لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب جزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا صدنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. قال رحمه الله: كتاب جزاء الصيد، كتاب جزاء الصيد أي إذا صاده المحرم. والمحرم حرم عليه صيد البر، حرم عليه صيد البر، فإذا ارتكب ذلك يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وهذه الترجمة أو هذا الكتاب في بيان جزاء الصيد. أورد حديث أو عقد هذه الترجمة باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. إذا صاد الحلال، الحلال لا يحظر عليه صيد، لا يحظر عليه صيد البر بخلاف المحرم، فإذا صاد الحلال أي لنفسه لا أن يكون صاده لأجل المحرم، إذا صاده لنفسه من نفسه أيضا دون إشارة من المحرم أو تحريضا من المحرم أو دلالة من المحرم على الصيد أو أي نوع مشاركة من المحرم، صاده لنفسه لم يصده للمحرم ولم تكن من المحرم إشارة ولا معاونة، فأهداه للمحرم حل له أكله، حل له أكله لأن المحرم لم يباشر ولم يسر ولم يعاون ولم يصد لأجله، فيكون حلالا له، فيكون حلالا له، يحل له أن يأكله. يدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. وانطلاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام هو انطلاق من أجل العمرة، ولهذا أحرموا من الميقات وليس عندهم نية إلا العمرة، وساقوا معهم الهدي، هذا الذي كان من نيتهم، لم يكن من نيتهم دخول في قتال. قال: فأحرم أصحابه ولم أحرم أصحاب أبي قتادة، ولم يحرم أبا قتادة، أحرم أصحاب النبي ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قتادة لم يحرم. قال: فأنبئنا بعدو بغيقة، وغيقة مكان بين مكة والمدينة، أنبئنا بعدو أي متربص في ذلك المكان، فتوجهنا نحوهم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام قتادة ونفرا من الصحابة أن يتوجهوا نحو ذلك العدو، فبصر أصحابي بحمار وحش، بحمار وحش، أصحابه كلهم محرمون، ويحضر عليهم الصيد، ويحضر عليهم أيضا المعاونة والإشارة، كل هذه محظورة عليهم، هذا محظور عليهم، ورأوا الصيد، صيد تناله رماحهم، لكن طواعيتهم وامتثالهم حتى أيضا من الإشارة لم يشيروا، من يعني قوة الامتثال والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف اليهود، اليهود لما نهوا عن الصيد يوم السبت احتالوا، يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد. فيقول فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، والقوم يحبون الصيد، له مكانة، وأيضا قد يكون أيضا له حاجة ويحبون الصيد، لكنه ممنوع، محظور عليه أن يصطاد شيء يحبه، ألف اصطياده. وتعرفون أن من كان من أهل الصيد ومن عرف الصيد مجرد أن يراه يفز مباشرة ويبدأ بمحاولة اصطياده، ونفسه متشوقة وتتوق إلى أن يظفر به، لكنهم لم يتحركوا كما هو المعتاد لأنهم محظور عليهم. ومعهم شخص أيضا الذي هو أبو قتادة غير محرم، فلم يشيروا عليه، لم يشيروا عليه، لكن رأوا الصيد وشيء يعجبهم، وفي غير كونهم محرمين يبادرون إلى الصيادة ولا يتوقفون، فلم يشيروا إليه، لكن نظر بعضهم إلى بعض يضحكون. فنظرت فرأيته. جاء في بعض الروايات أنهم لما ضحكوا أحبوا لو أنه أبصره، أحبوا لو أنه أبصره، ولم يشر عليهم أحد، لم يشر عليه أحد إلى الصيد، ولم يذكره له، وإنما نظر بعضهم إلى بعض، وفي داخل نفوسهم أحبوا لو أن أبا قتادة أبصر ذلك الصيد. قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس، يعني انطلقت وراءه في الفرس، فطعنته فأثبته، فطعنته فأثبته أي أصبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينونني، فأبوا أن يعينونني. وجاء في بعض الروايات أن صوته، الصوت الذي معه سقط، الصوت لا يستعمل في، لا يصاد، لا يباشر به الصيد، فقالوا، فطلب منهم الإعانة، قالوا لا نعينك عليه بشيء فإن محرمون، قالوا لا نعينك عليه بشيء، حتى هذا الصوت الذي ما هو من، ليس من وسائل الصيد، لكن يستفيد بضرب الفرس حتى يتحرك وينطلق، قالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. وهذا يبين لنا قوة امتثال الصحابة رضي الله عنهم واستجابتهم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القصة واضح تماما أن هذا الصيد الذي أثبته وصاده لم يحصل منهم إشارة، ولم يحصل منهم معاونة، وطلب معاونة منهم في الصوت لما سقط، وأيضا لم يعينوه، ولما أثبته صادا طلب المعاونة ولم يعينوه، قالوا نحن محرمون. لكن بعد ما انتهى من الصيادة وهيئة أكلوا معه، أكلوا معه، ولعلهم أكلوا عن حاجة، ولما انتهوا من الأكل وقع في نفسهم شك، قالوا هل لنا أن نأكل ونحن محرمين؟ الصيد لم نهوا عنه، ولم يصد لهم، ولم يباشروا، ولم يعاونوا، أكلوا، ولما أكلوا أيضا دخلهم شك، قالوا هذا الذي أكلناه الآن هل يحل لنا؟ وهو صيد مع أنه لم يصد لهم ولم يعاونوا عليه. واتفقوا على أنهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا الذي بقي منه معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأكلنا منه. ثم لحقت برسول الله عليه الصلاة والسلام وخشينا أن نقتطع أي نقتطع دون الرسول عليه الصلاة والسلام أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا. أرفع أي أشد على الفرس في السير بحيث يسرع سرعة شديدة، ثم أخفف على الفرس في سيره، وهكذا أشد عليه وأخفف، إذا تعب الفرس يخفف ثم يشد عليه في السير. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وسط الليل، فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا. تعهن هذا عين ماء، والسقيا قرية، السقيا قرية، وقائل أي يريد أن يقيل إلى جهة تلك القرية، كان عند عين الماء يقول تركته عند هذا العين عين الماء، وهو عازم من ينتقل إلى تلك القرية يقيل فيها، يقيل فيها. قال وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت يا رسول الله إن صد حمار وحش وإن عندنا فضلة يعني بقية منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه الذين كانوا معه، قال منكم أحد أمر أن يحمل عليه، منكم أحد أمر أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال كلوا. لما قال كلوا كان هذا الجواب بقوله كلوا بعد الاستفصال، بعد الاستفصال، وهذا يفيد أن الحكم مترتب على هذا الاستفصال، مثل قصة الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. فالجواب عندما يكون بعد الاستفصال هذا يدل على أنه له تعلق به، بمعنى لو أنهم قالوا أشرنا عليه أو عاوناه لتغير الحكم، وإلا ما فائدة الاستفصال إذا كان الحكم لا يتغير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري، جاء في بعض الروايات قال لأصحابه كلوا، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال وهل معكم منه شيء؟ قالوا نعم. فناولوه فأكل، فناولوه عليه الصلاة والسلام فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه يعني فائدة واضحة ظاهرة، أن الحلال مثل ما ترجم البخاري إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، لكن بشرط أن لا يكون صاده لأجله، وأن لا يكون الحلال أشار عليه إلى مكان الصيد أو دله عليه أو عاونه عليه أو طلب منه أن يصيده أو نحو ذلك. فإذا صاد الحلال صيدا وأهداه للمحرم جاز له أكله، كما هو واضح في حديث أبي قتادة الأنصاري. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال وفي رواية عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فذكر الحديث. قال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، لا يعين بأي شيء، لا يناول السلاح ولا يدل على مكان الصيد ولا يحفز على الصيد، كل ما كان من المعاونة على الصيد لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. و في هذه الرواية اختصرها الزبيدي في هذه الرواية قال جاء فيها وقع صوته في هذه الرواية قال وقع صوته فقالوا فطلب منهم أن يعينون فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون قالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناوله أي بنفسه نزل وتناوله فهذا فيه أن المحرم لا يجوز له أن يعاون الحلال إذا كان أراد أن يصيد صيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. قبله قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال وعنه في رواية أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، أي حتى الإشارة، حتى الإشارة، مجرد الإشارة ليس له أن يشير إليه، فإذا أشار إليه فإنه يترتب على هذه الإشارة أنه لا يحل له، بل قال أهل العلم لا يحل له ولا لهم، لا يحل له لمن صاده الحلال الذي صاده ولا يحل لهم، لأنه صيد محرم شارك فيه المحرم ولو بالإشارة ولو بأي شيء من المعاونة. أورد هنا رواية لحديث أبي قتادة قال وعنه في رواية أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا، فكلوا ما بقي من لحمها. لاحظ هنا الجواب، الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا عطف بحرف الفاء بعد الاستفصال بيانا أن سبب هذا الجواب الذي هو فكلوا، سبب ذلك أنه لم يشر ولم يعاون ولم يدله عليه ولم يكن منه أي معاونة له، فإذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يكون حلالا له. الشاهد من الحديث أن المحرم ليس له أن يشير إلى الحلال إلى مكان الصيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا إن حرم إلا أن حرم. قال باب إذا أهدى أو أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل، لم يقبل إذا علم أنه صاده لأجله أو خشي أن يكون صاده لأجله أو خشي أن يكون صاده لأجله، فإذا كان كذلك لا يأكل منه، لأن الصيد إن كان صيد لأجل المحرم لا يحل، أما إذا كان صاده الرجل لنفسه ثم أهداه لمحرم فإنه حلال له لأنه لحم من جملة اللحم، لكن إن صاده لأجله فهذه النية في الصيد كون صاده لأجل المحرم تجعل هذا الصيد لا يحل للمحرم. فقوله إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل، لم يقبل إذا كان صيد لأجله، إذا كان صيد لأجله. وأورد حديث ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله عن الليث رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. الابواء والودان قريبان من بعض وهما قريبان من مستوره المعروفه الان. فرده عليه لم يقبله. اهدي اليه حمار وحشي فلم يقبله عليه الصلاه والسلام. وكنا عرفنا في القصة الأولى قال لهم عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم. فناولوه فأكل. وهنا امتنع عليه الصلاة والسلام من الأكل. فلما رأى ما في وجهه يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. فلما رأى ما في وجهه أي تغير في وجهه من ألم أو حزن لماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي ردنا له بسبب الإحرام، بسبب الإحرام. هذا الحديث فيه أنه لم يقبل، والحديث الأول حديث أبي قتادة فيه أنه قبل وأكل وكل صيد. فبعض العلماء قالوا إن صيد صيد البر سواء صيد للمحرم أو لم يصد له فإنه لا يحل له. واحتجوا بهذا الحديث، حديث قصة الصعب بن جثامة لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وعلل عدم القبول بقوله أن حرم، علل ذلك بأن حرم. فبعض أهل العلم قالوا إن الصيد سواء صيد المحرم أو لم يصد له لا يحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصعب أن حرم. وبعض أهل العلم قالوا إنه جائز سواء صيد له أو لم يصد له، جائز سواء صيد له أو لم يصد له. واحتجوا بحديث أبي قتادة المتقدم، ومن أهل العلم من توسط في ذلك وجمع بين الحديثين، وهذا هو الحق. فقالوا إن الصيد إن كان صيد للمحرم، صيد لأجله، فإنه لا يحل له. ويدل لذلك حديث الصعب أو قصة الصعب بن جثامة، حديث ابن عباس في قصة الصعب بن جثامة. وإذا كان لم يصد لأجله ولم يعاون عليه ولم يشر إليه إلى غير ذلك مما سبق في الحديث المتقدم حديث أبي قتادة فإنه يحل. وبهذا يكون فيه الجمع بين الحديثين، الحديث الأول فيه الإباحة والحديث الثاني فيه عدم الإباحة، فيحمل الحديث الأول فيما إذا كان لم يصد لأجل محرم، ويحمل الحديث الثاني فيما إذا كان صيد له. فإن كان قد صيد لأجله فإنه لا يحل، وإن كان لم يصد لأجله ولم يعاون عليه ولم يسر إلى غير ذلك فإنه يحل له. وحديث أبي قتادة كان كما عرفنا في قصة الحديبية، وحديث ابن عباس في ذكر قصة الصعب هذا كان في حجة الوداع، وفي هذا الحديث أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وحسن تعامله مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصعب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه شيء من التأثر في رد الهدية بين له السبب. وهذا يستفاد منه أن الإنسان حتى وإن كان مصيب، أن بعض الناس عندهم مثل قاعدة في هذا الباب، يقول ما دام أني أنا مصيب بكيف يزعل ولا ما يزعل، أنا ما أخطيت، يزعل ولا يغضب ولا ما يغضب بكيف، أنا ما أخطأت، أنا ما أخطي. لا، إذا كان تخشى أن فهم مثلا فهما خاطئا أو لم يعرف الأمر الذي مثلا، توضح له، تقول له أنا لم أفعل كذا إلا من أجل كذا، حتى تذهب ما في نفسه. وهذا مما يترتب عليه دوام المحبة والصفاء، وأيضا إبعاد الشيطان ونزغه فهذا أدب رفيع جدا، أدب رفيع جدا ينبغي أن يلاحظ وأن يعتبر، وهو من أسباب تمتين الأخوة والمحبة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: إذا خشيت الحائض أن يأتيها الحيض قبل تمام حجها فهل لها أن تشترط؟ الاشتراط بعض أهل العلم يرى أنه خاص في من عنده شكاية من مرض أو نحوه، من عنده شكاية، ومن أهل العلم من يجعله عام. وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل المانع أيا كان الذي لم يتمكن بسببه من أداء النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن بالنسبة للحائض لا يعد مانعا يعوق الإنسان، لأن الأمر يتوقف على انتظار لمدة يوم مثلا أو يومين أو نحو ذلك. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل الحديث المتأخر يكون ناسخا للأول؟ إذا لم يمكن الجمع يكون الحديث المتأخر ناسخا للأول، لكن إذا أمكن الجمع مثل ما هو واضح بين حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة متقدم في صلح الحديبية، وحديث ابن عباس في قصة الصعب بن جثامة متأخر، كان في حجة الوداع، فلكن الجمع ممكن. نعم، السلام عليكم. يقول: هل يجوز لي أن آتي بعمرة لأبي المتوفى بعد حجي مع العلم أني متمتع؟ العمر التي تفعل وتكرر بعد الحج من التنعيم ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فاجعل هذه السفرة عمرة وحجا لك، وإذا أكرمك الله عز وجل بسفرة أخرى ائتمر عن والدك أو من شئت من أهلك وقرابتك. نعم، صلى الله عليكم. يقول: في الحديث أن العمرة إلى العمرة كثارة لما بينهما، هل تكفر كل المعاصي أو بعضها؟ العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، أي من الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من التوبة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فالعمرة إلى العمرة تكفر ما بين العمرتين من الصغائر، فالتكفير لما بين العمرتين الأولى والثانية مجتنبة الكبائر، أي أن الكبائر لا تكفرها العمرة، وإنما لا بد فيها من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، صلى الله عليكم. يقول: من لم يجد الهدي ويريد أن يصوم 10 أيام فهل يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الصوم أم لا؟ إذا كان السؤال يتعلق بالإحصار الذي نتحدث عنه فإنه يبقى على إحرامه، ثم إذا أتم الصيام يحلق رأسه ثم يتحلل. أما إذا كان سؤاله عن الحج فلا يبقى على إحرامه. إذا أدى الرمي، إذا رمى وطاف وسعى وحلق يكون قد تحلل التحلل الكامل. والنحر في الحج لا يتوقف عليه حكم التحلل، وإنما التحلل يرتبط بالرمي والحلق والطواف والسعي. نعم، صلى الله عليكم. يقول: رجل أعطى لأحد الحجاج مالا ليشتري به أضحية ويضحي بها في مكة طلبا لمزيد من الأجر، وهو ليس من أهل هذه البلاد، ما حكم ذلك؟ الأصل في الأضحية أن تذبح في البلد، بلد المضحي، ويأكل منها ويأكل منها يعني قرابته وأهله وجيرانه ويطعم الفقراء، هذا هو الأصل. ونقلها إلى بلد آخر هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأما نقلها إلى مكة في هذا الوقت، فمكة ضائقة باللحوم في في في في هذا الوقت، ضائقة باللحوم، والبلد الذي أنت فيه تجد الأمر أشد حاجة إلى ذلك اللحم. أما مكة في ذلك الوقت اللحوم كثيرة جدا وضاقت باللحوم من كثرتها، فلا تنقل إليها الأضحية، وإنما تكون الأضحية في بلدك. ولهذا أنا أنصح السائل أن يتصل بصاحب الأضحية وأن يفهمه هذا المعنى ويوضح له أنه ينبغي عليه أن يذبح هذه الأضحية في بلده. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد دليل في أن كل حصاة يرميها الحاج تكفر بها عنه كبيرة من الكبائر؟ كبيرة من الكبائر لا دليل على ذلك. وإذا كانت طاعة الصلاة المفروضة والجمعة المفروضة وصيام رمضان التي أعظم من رمي الجمار ليست مكفرة للكبائر، فكيف تكون رمي الحصات كل حصات مكفرة لكبيرة؟ قال في الحديث، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، هذه أعظم طاعات الإسلام ولم تكن مكفرة للكبائر، فكيف تكون حصات ترمى بها الجمرة كل حصات تكفر كبيرة؟ هذا كلام لا أصل له، هذا كلام لا أصل له. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا أحرمت متمتعا بعمرة علي في اليوم الثامن طواف وسعي؟ أعد. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا أحرمت متمتعا بعمرة في اليوم الثامن علي طواف وسعي؟ نعم، إذا أحرمت بعمرة ولو في اليوم الثامن تطوف وتسعى وتقصر ثم تلبي بالحج من وقتك، إذا طفت وسعيت وحلقت رأسك تلبي بالحج حتى لو لم تخلع الإحرام، والإحرام باقي عليك. حتى وإن كان الإحرام باقي عليك، إذا طفت وسعيت وقصرت من شعرك وأنت في اليوم الثامن تلبي بالحج وتكون قد دخلت في النسك وتكون بذلك متمتعا. نعم. صلى الله عليكم. وإذا أحرم قبل اليوم الثامن، يعني كان في مكة قبل اليوم الثامن، إذا كان في مكة قبل اليوم الثامن وأدى عمرته يبقى حلالا إلى اليوم الثامن، وفي ضحى اليوم الثامن يلبي بالحج. لكن إذا كان في مكة وعقد النية في الإحرام، فإن نية الإحرام بالعمرة تكون من الحل، لا تكون من داخل مكة، يخرج إلى الحل ويلبي بالعمرة. أما عقد النية بالحج فإنه يكون من داخل مكة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن جواز شراء الهدي من المدينة. لا بأس بذلك، لأن هذه الشركة التي وفرتها الدولة جزاهم الله خيرا معاونة للحجاج وتيسيرا لهم، عندما تدفع الثمن تدفعه لهم باعتبار أنك وكلتهم عن نفسك يقومون بذبح هديك عنك في مكة أو في ميناء، فهذا توكيل لهم، فلا بأس سواء وكلتهم الآن بأعطيتهم الثمن أو اشتريت ذلك في مكة، الأمر في ذلك واسع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف نجمع بين الاشتراط والنية في الدخول في النسك، أيهما يقدم؟ الاشتراط يكون عند النية، الاشتراط يكون عند النية لا يكون بعدها، وإنما يكون عند النية. إذا أراد أن ينوي فإنه يقول مثلا: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن حبسني حابس، وإن حبسني حابس، لأن لا يجعل الاشتراط قبل النية ولا يجعل أيضا بعدها بوقت متراخي، وإنما في الوقت نفسه يلبي ويشترط، يلبي ويشترط: لبيك اللهم عمره وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أسكن مع والدي في بيت واحد، فهل نضحي بواحدة أم باثنتين، علما أني متزوج ولي أولاد؟ إذا كان متزوج ولك أولاد ولك استقلال في البيت، فإن عليك أضحية مستقلة. أما إذا كان طعامكم واحد، تسكنون في بيت واحد وطعامكم واحد وأكلكم واحد، تكفي الأضحية من والدك عنك عنه وعن أولاده، وأنت معهم في البيت، طعامك من طعامهم. أما إذا كان لك بيت مستقل وملاصق للوالد لكن طعامكم مستقل وأموركم مستقلة، فإنه يكون عليك أضحية عنك وعن أولادك. نعم. الله عليكم. يقول: هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ الصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما دل عليه الدليل، مثل أن يتصدق عنه أو مثلا يحج عنه أو يعتمر، فمثل هذا الذي دل عليه الدليل يكون مستثنى من العموم. أما أن يصلي عنه ركعتين أو مثلا يقرأ عنه قرآن ويهدي ثوابه إليه أو نحو ذلك مما لم يدل عليه الدليل، الصحيح أنه لا يشرع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا أعمل في عمل به بعض المخالفات الشرعية، ونويت التوبة وتغيير هذا العمل بعد الحج إن شاء الله، من باب من ترك شيئا لله. قال في سؤاله: هل يقال لي ارجع حجك لا مبرور فمالك حرام؟ ما دمت عزمت هذا العزم على ترك هذا العمل، ما دمت عزمت هذا العزم على ترك العمل وعقدت النية أنك لا ترجع إلى هذا العمل، فهذه توبة، هذه تعد توبة، وإن شاء الله أنها تكون من أسباب القبول ومن أيضا منافع الحج وخيراته، وينبغي أن تثبت على ما عزمت عليه. لكن لو كان الإنسان على عمل محرم وجاء حاجا وهو عازم أنه إذا انتهى من الحج يرجع إلى عمله المحرم، فهذا من الفسق الذي قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفي الحديث قال: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: يدخل في الفسق ما إذا كان الإنسان على ذنب قبل الحج وتوقف عنه في فترة الحج وهو عازم بعد انقضاء الحج، عازم على العودة إليه، فهذا العزم يعد فسوقا. وإن لم يباشر هذا الذنب وقت حجه، فإن هذا العزم على المعاودة لذلك الذنب يعد فسوقا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من يدعو ويستغيث بالأولياء كالجيلاني والبدوي وغيرهم ويعتقد أنهم يدفعون عنه الضر، فهل يصح حجه؟ من كان بهذا الوصف حجه لا يكون مقبولا، لأن الشرك مبطل للعمل ومحبط له. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، عملك أي جميع أعمالك بما فيها الحج والصلاة والصيام وغير ذلك، كل الأعمال لا تكون مقبولة إذا وجد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن كان يدعو غير الله أيا كان ذلك الغير، فإن دعاءه لغير الله مبطل لعمله. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دعاء غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا أيا كان هذا الند أيا كان من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالشرك أعظم الذنوب أكبر الموبقات المهلكات. فإذا وجد الشرك والعياذ بالله أبطل العمل. وبعض الناس ربما يكون نشأ في مجتمع فيه دعاة ضلال وأئمة باطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فربما يكون نشأ في مجتمع فيه دعاة ضلال وأئمة باطل ولقنوه مثل هذه الأمور ونشأوه عليها. ولهذا وجد كما حدثنا بذلك أحد الأفاضل في البقاع الفاضلة يقول سمعت رجلا وهو ساجد يدعو غير الله من أولئك المزعومين. فالشرك والعياذ بالله مبطل للعمل، يبطل الصلاة ويبطل الحج ويبطل الصيام ويبطل الصدقات، يبطل جميع الأعمال ويحبطها كما تقدم معنا في الآية الكريمة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يعتمر لأحد والديه إذا كان ميت؟ نعم، الاعتمار عن أحد الوالدين إن كان ميتا هذا أمر سائغ لكن بعد أن يعتمر عن نفسه، ولا يكون ذلك بعد الحج مباشرة، وإنما إذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرة جديدة فإنه يجعلها عمرة عن والده أو والدته الميت أو الميتة. نعم. صلى الله عليكم. يقول أنا عندي أملاك غير نقدية، فهل يصح أن أقترض للحج وبعد الحج أسدد ما أخذته؟ نعم، لا حرج إذا كان الإنسان عند أموال وليست متوفرة وقت الحج ويعلم أنها متيسرة بعد الحج، كان يعني يبيع مثلا قطعة أرض أو مثلا يبيع شيء من أملاكه أو أموال عند الناس وستأتيه بعد الحج، فاقترض من أجل أن يحج ثم بعد الحج يسدد والمال متوفر، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول عندنا طلاب كثيرون في تحفيظ القرآن ولا يتمكن المدرس من أن يستمع إلى حفظهم واحدا واحدا فيجعلهم يقرؤون القرآن جماعة في نفس السورة، فما حكم هذا الفعل؟ الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا كان أمامه 10 أو 20 كلهم يقرؤون في لحظة واحدة كيف يستطيع أن يقوم هذا أو يصحح ذاك؟ وإنما يستمع إليهم واحدا واحدا ويصحح أخطاءهم واحدا واحدا. أما إذا لقنهم القراءة وهم يستمعون إليه مرة ثم أخرى يستمعون إليه ثم يبدأ كل واحد منهم يحفظ، ومن أتقن الحفظ يأتي عند الشيخ أو المقرئ ويسمع الذي حفظ ليصححه أو يتثبت من حفظه. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما الضابط في عورة المرأة مع المحارم والطفل الصغير؟ عورة المرأة مع المحارم هو أن لا تبدي لهم إلا ما تدعو الحاجة إليه، إلا ما تدعو الحاجة إليه، حتى مع النساء، حتى مع النساء، لأن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، إلى أن قال جل وعلا أو نسائهن. فالمرأة لا تبدي حتى للمرأة أو لأحد من محارمها، لا يستثنى إلا الزوج فالأمر آخر، فإنها تبدي لهم الشيء الذي تدعو إليه، مثل الكف ومثل القدم مثلا والوجه والأشياء التي تدعو الحاجة إليها. أما التعري والتكشف وهذا الذي وجد الآن في الأزمنة المتأخرة بعد انفتاح الناس على الكفار وأعمالهم وعاداتهم، فهذا أمر ليس من هدي الإسلام في شيء. نعم. صلى الله عليكم. يسأل هل هناك حديث الكلام من الدعاء؟ هل هناك حديث الكلام من الدعاء؟ لا أعرف حديثا في ذلك. والكلام لا يقال أن الكلام من الدعاء، وإنما الدعاء الكلام منه دعاء ومنه ذكر ومنه حلال ومنه حرام، ولا يقال الكلام من الدعاء. ولا أعرف حديثا في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.